بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 460 من البداية والنهاية. ورضوا بي وبايعوني، ولست أستحل أن أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاها. فرجعوا إلى معاوية فقال: ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ فرجعوا فقال علي: إنما هذا للبدريين دون غيرهم، وليس على وجه الأرض بدري إلا وهو معي، وقد بايعني وقد رضي، فلا يغرنكم من دينكم وأنفسكم. قال: فقاموا يتراسلون في ذلك شهر ربيع الآخر وجمادين، ويقرعون في غبون ذلك القرعة بعد القرعة، ويزحف بعضهم على بعض، ويحجز بعضهم يحجز بينهم القراء فلا يكون قتال. قال: فقرعوا في 3 أشهر 85 قرعة. قال: وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية، على ما تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما، وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأحق بهذا الأمر منك. فقال: أقاتله على دم عثمان، وإنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان، ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام. فذهبا إلى علي فقالا له ذلك، فقال: هؤلاء الذين تريان. فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان، فمن شاء فليرمنا وليكدنا. قال: فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة فلم يشهدا لهم قتالا، بل لزما بيوتهما. قال عمر بن سعد بإسناده: حتى إذا كان رجب وخشي معاوية أن تبايع القراء كلهم عليا، كتب في سهم من عبد الله الناصح: يا معشر أهل العراق، إن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات ليغرقكم، فخذوا حذركم. ورمى به في جيش أهل العراق، فأخذه الناس فقرأوه وتحدثوا به وذكروه لعلي، فقال: إن هذا ما لا يكون ولا يقع. وشاع ذلك، وبعث معاوية 200 فاعل يحفرون في جنب الفرات، وبلغ الناس ذلك، فتشوش أهل العراق من ذلك وفزعوا إلى علي، فقال: ويحكم، إنه يريد أن يخدعكم ويوهن كيدكم ليزيلكم عن مكانكم هذا وينزل فيه، لأنه خير من مكانه. فقالوا: لا بد من أن نخلي عن هذا الموضع، فارتحلوا منه. وجاء معاوية فنزل بجيشه، وكان علي آخر من ارتحل، فنزل بهم وهو يقول: فلو أني أطعت وعصمت قومي إلى ركن اليمامة أو شآمي، ولكني إذا أبرمت أمرا يخالفه الطغام بنو الطغام أو يخالفه الطغام بنو الطغام. قال: فأقاموا إلى شهر ذي الحجة، ثم شرعوا في المقاتلة، فجعل علي يؤمر على الحرب كل يوم رجلا، وأكثر من كان يؤمر الأشتر، وكذلك معاوية يؤمر كل يوم أميرا. فقتتلوا شهر ذي الحجة بكماله، وربما قتتلوا في بعض الأيام 100 مرة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم لم تزل الرسل تتردد بين علي ومعاوية، والناس كافون عن القتال حتى انسلخ المحرم من هذه السنة، ولم يقع بينهم صلح. فأمر علي بن أبي طالب يزيد بن الحارث الجشمي، فنادى أهل الشام عند غروب الشمس: ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني قد استأنيتكم لترجعوا الحق، وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا، وإني قد نبذت إليكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ففزع أهل الشام إلى أمرائهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي، فنهض عند ذلك معاوية وعمر فعبيا الجيش ميمنة وميسرة وبات علي يعبي جيشه من ليلته، فجعل على خيل أهل الكوفة الأشتر النخعي، وعلى رجالتهم عمار بن ياسر، وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف، وعلى رجالتهم قيس بن سعد وهاشم بن عتبة، وعلى قرغائهم سعد بن فدكي التميمي. وتقدم علي إلى الناس ألا يبدأ واحدا بالقتال حتى يبدأ أهل الشام، وأنه لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر ولا يكشف ستر امرأة ولا تهان، وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم. وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد جعل على الميمنة بن ذي الكلاع الحميري، وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري، وعلى المقدمة أبا الأعور السلمي، وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص، وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس، ذكره ابن جرير. وروى ابن ديزل أو ديزيل من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر ويزيد بن الحسن بن علي وغيرهما قالوا لما بلغ معاوية سير علي إليه سار معاوية نحو علي واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو أبا الأعور السلمي، وعلى الساقة بسر بن أبي أرطأة، حتى توافوا قبل متابعة في الحاشية واحد الطغام الرعاع والأوغاد من الناس أو الطغام وتحتاج إلى تحقيق متابع بعون الله تعالى، حتى تفرقوا جميعا سائرين إلى جانب صفين. وزاد ابن الكلبي فقال جعل على مقدمته أبا الأعور السلمي، وعلى الساقة بشرى، وعلى الخيل عبيد الله بن عمر، ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وجعل على الميمنة حبيب بن مسلمة، وعلى رجالتها يزيد بن زحر العنسي أو ابن زحر العنسي، وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي، وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس، وعلى رجالتهم يزيد بن لبيد ابن كرز وعيد يزيد بن لبيد ابن كرز البجلي، وجعل على أهل حمص ذا الكلاع، وعلى أهل فلسطين مسلمة بن مخلد. وقام معاوية في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس والله ما أصيبت الشام إلا بالطاعة، ولا أضبط حرب أهل العراق إلا أو ولا أضبط حرب أهل العراق إلا بالصبر، ولا أكابد أهل الحجاز إلا باللطف، وقد تهيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق، وسار القوم ليمنعوا العراق ويأخذوا الشام، ولعمري ما للشام رجال العراق ولا أموالها، ولا للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرها، مع أن القوم وبعدهم أعدادهم وليس بعدكم غيركم أو وبعدهم أعدادهم وليس بعدكم غيركم، فإن غلبتموهم لم تغلبوا إلا من وعيد فإن غلبتموهم لم تغلبوا إلا من أناتكم وصبركم، وإن غلبوكم غلبوا من بعدكم، والقوم لا قومكم وعيد والقوم لاقوكم بكيد أهل العراق ورقة أهل اليمن وبصائر أهل الحجاز وقسوة أهل مصر، وإنما ينصر غدا من ينصر اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. وقد بلغ عليا خطبة معاوية فقام في أصحابه فحرضهم على الجهاد، ومدحهم بالصبر وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام. قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن أنس وغيرهما قالوا سار علي في 150,000 من أهل العراق، وأقبل معاوية في نحو منهم من أهل الشام، وقال غيرهم أقبل علي في 100,000 أو يزيدون، فأقبل معاوية في 100,000 و30,000. رواها ابن ديزيل في كتابه. وقد تعاقد جماعة من أهل الشام على ألا يفروا، فعقلوا أنفسهم بالعمائم، وكان هؤلاء 5 صفوف ومعهم 6 صفوف آخرين، وكذلك أهل العراق كانوا 11 صفا أيضا، فتوقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفر، وكان ذلك يوم الأربعاء، وكان أمير الحرب يومئذ للعراقيين الأشتر النخعي من جهة علي، وأمير الشاميين حبيب بن مسلمة إذا قدمنا أو أخرنا الخبر. فقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديدا، ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد انتصف بعضهم من بعض، وتكافؤوا في القتال، ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عتبة، وأمير الشاميين يومئذ أبو الأعور السلمي. فقتتلوا قتالا شديدا، تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال، ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صبر كل من الفريقين للآخر، وتكافؤوا، ثم خرج في اليوم الثالث وهو يوم الجمعة عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق، وخرج إليه عمرو بن العاص في الشاميين، فقتل الناس قتالا شديدا، وحمل عمار على عمرو بن العاص فأزاله عن موقفه، وبارز زياد بن النضر الحارثي، وكان على الخيالة يومئذ رجلا، فلما تواقفا تعارفا، فإذا هما أخوان من أم، فانصرف كل واحد منهما إلى قومه وترك صاحبه، وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل فريق لصاحبه، وخرج في اليوم الرابع وهو يوم السبت محمد بن علي وهو ابن الحنفية ومعه جمع عظيم، فخرج إليه من جهة الشاميين عبيد الله بن عمر بن الخطاب في جعفل كثير من الشاميين، فقتل الناس قتالا شديدا، وبرز عبيد الله بن عمر، فطلب من ابن الحنفية أن يبرز إليه، فبرز إليه، فلما كاد أن يقتربا قال علي من المبارز؟ قالوا محمد ابنك وعبيد الله، فيقال إن علي حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف، وتقدم إلى عبيد الله فقال له تقدم إلي، قال له لا حاجة لي في مبارزتك، فقال بلى، فقال لا، عيد، فقال لا، فرجع عنه علي، وتحاجز الناس يومهم ذلك، ثم خرج في اليوم الخامس وهو يوم الأحد في العراقيين عبد الله بن عباس، وفي الشاميين الوليد بن عقبة، وقتل الناس قتالا شديدا، وجعل الوليد ينال من ابن عباس فيما ذكره أبو مخنف، ويقول قتلتم خليفتكم ولم تنالوا ما طلبتم، ووالله إن الله ناصرنا عليكم. فقال له ابن عباس فابرز إلي، فأبى عليه، ويقال إن ابن عباس قاتل يومئذ قتالا شديدا بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم خرج في اليوم السادس وهو يوم الاثنين، وعلى الناس من جهة العراقيين قيس بن سعد ابن عبادة، ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع، فقاتلوا قتالا شديدا أيضا، فتصابروا ثم تراجعوا. ثم خرج الأشتر النخعي في اليوم السابع وهو يوم الثلاثاء من جهة علي، وخرج إليه قرنه من جهة معاوية وهو حبيب بن مسلمة، فقتلوا قتالا شديدا أيضا، ولم يغلب أحد أحدا في هذه الأيام كلها. قال أبو مخنف حدثني مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب أن علي قال حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا، ثم قام في الناس عشية الأربعاء بعد العصر فقال الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون لم ينقضه الناقضون. لو شاء تعالى ما اختلف اثنان من خلقه ولا تنازعت الأمة في شيء من أمره ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله. وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار وألقت بيننا في هذا المكان فنحن من ربنا بمرأة ومسمع. فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التعسير حتى يكذب الله الظالم ويعلم الحق أين مصيره. ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة عنده هي دار القرار ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا وأنكم لاقوا القوم غدا فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن واسألوا الله النصر والصبر والقوة بالجد والحزم وكونوا صادقين. قال فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها. قال ومر بالناس وهم كذلك كعب بن دعل التغلبي فرأى ما يصفون فجعل يقول أصبحت الأمة في أمر عجب والملك مجموع غدا لمن غلب. فقلت قولا صادقا غير كذب إن غدا تهلك أعلام العرب. قال ثم أصبح علي في جنوده قد أعياهم وأعيد ثم أصبح علي في جنوده قد عبأهم كما أراد وركب معاوية في جيشه قد عبأهم كما أراد وقد أمر أو أمر على كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام. فتقاتل الناس قتالا عظيما لا يفر أحد من أحد ولا يغلب أحد أحدا. ثم تحاجزوا عند العشي وأصبح علي فصلى الفجر بغلسه وباكر القتال. ثم استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم. فقال علي فيما رواه ابن مخنف عن مالك بن أعين عن زيد بن وهب اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته سقفا لليل والنهار وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم وجعلت فيه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة ورب الأرض التي جعلتها قرارا للأنام والهوام والأنعام وما لا يحصى مما نرى وما لا نرى من خلقك العظيم ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض ورب البحر المسجور المحيط بالعالم ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا وللخلق منافع متاعا. إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا للحق وإن أظهرتهم علينا فرزقني الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتنة. ثم تقدم علي وهو في القلب في أهل المدينة وعلى ميمنته يومئذ عبد الله بن بديل وعلى الميسرة عبد الله بن عباس وعلى القراء عمار بن ياسر وقيس بن سعد والناس على راياتهم. فزحف بهم نحو القوم وأقبل معاوية وقد بايعه أهل الشام على الموت. فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم وحمل عبد الله بن بديل أمير الميمنة على ميسرة أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة فضغوه بديل حتى ألجأه إلى القلب وفيه معاوية. وقام عبد الله بن بديل خطيبا في الناس فحضهم على القتال وقام كل أمير في أصحابه يحرضهم على القتال ويحثهم على الصبر والثبات والجهاد والجلاد ويتلو عليهم آيات القتال. وحرض أمير المؤمنين الناس على الصبر والثبات والجهاد وحثهم على قتال أهل الشام، وقام كل أمير في أصحابه يحرضهم، وتلى عليهم آيات القتال من أماكن متفرقة من القرآن، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم قال: قدموا المدارع وأخروا الحاثر، وعضوا على الأضراس فإنه أنكى للسيوف على الهام، وقلبوا إلى أطراف الرماح فإنه أفوق للأسنة، وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأثبت للقلب، وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل، وأولى بالوقار، راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها، ولا تجعلوا إلا بأيدي شجعان، ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم. وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بارز في أيام صفين وقاتل وقتل خلقا، حتى ذكر بعضهم أنه قتل 500. فمن ذلك أن كريب بن الصباح قتل 4 من أهل العراق، ثم وضعهم تحت قدميه، ثم نادى: هل من مبارز؟ فبرز إليه علي فتجاولا ساعة، ثم ضربه علي فقتله. ولم تابع في الحاشية 1 الحاصر مكشوف الرأس، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى فقتله. ثم قال علي: هل من مبارز؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري فقتله. ثم برز إليه رواد بن الحارث الكلاعي فقتله. ثم برز إليه المطاع بن المطلب القيسي فقتله. فتلى علي قوله سبحانه وتعالى: والحرمات قصاص. ثم نادى: ويحك يا معاوية، ابرز إلي ولا تفني العرب بيني وبينك. فقال له عمرو بن العاص: يا معاوية اغتنمه، فإنه قد أثخن بقتل هؤلاء 4. فقال له معاوية: والله لقد علمت أن عليا لم يقهر قط، وإنما أردت قتلي لتصيب الخلافة من بعدي. اذهب إليك فليس مثلي يخدع. وذكروا أن عليا حمل على عمرو بن العاص يوما فضربه بالرمح فألقاه إلى الأرض، فبدت سوءته فرجع عنه، فقال له أصحابه: ما لك يا أمير المؤمنين رجعت عنه؟ فقال: أتدرون ما هو؟ قالوا: لا. قال: هذا عمرو بن العاص تلقاني بسوءته فذكرني لرحم فرجعت عنه. فلما رجع عمرو إلى معاوية قال له: احمد الله واحمد هنا كلمة لا أستطيع أن ألفظها بجانب جملة احمد الله، وتابع بعون الله تعالى. وقال إبراهيم بن الحسين بن ريد وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: حدثنا يحيى، حدثنا نصر، حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن نمير الأنصاري قال: والله لكأني أسمع عليا وهو يقول لأصحابه يوم صفين: أما تخافون مقت الله حتى متى؟ ثم انفتل إلى القبلة يدعو، ثم قال: والله ما سمعنا برئيس أصاب بيده ما أصاب علي يومئذ، إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على 500 رجل، يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني، ثم يجيء فيقول معذرة إلى الله وإليكم: والله لقد هممت أن أقلعه ولكن يحجزني عنه أني سمعته رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. قال: فيأخذه فيصلحه ثم يرجع به، وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر. وحدثنا يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يزيد بن حبيب أنه أخبره من حضر صفين مع علي ومعاوية. قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط قال شهدنا صفين مع علي ومعاوية قال فمطرت السماء علينا دما عبيطا. قال الليث في حديثه حتى كانوا ليأخذونه بالصحاف والآنية. قال ابن لهيعة فتمتلي ونهريقها. وقد ذكرنا أن عبد الله بن بديل كسر الميسرة الذي فيها حبيب بن مسلمة حتى أضافها إلى القلب، فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيبا على الكروة، وبعث إليه معاوية يأمره بالحملة والكروة على ابن بديل، فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق، فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء 300، وانجفل بقية أهل العراق ولم يبق مع علي من تلك القبائل إلا أهل المدينة وعليهم سهل بن حنيف. وثبت ربيعة مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، واقترب أهل الشام منه. قبل المتابعة في الحاشية 1 استاك الاست حلقة الدبر استاع الموضوع في عمرو بن شمر كذاب، أو عيد فيه عمرو بن شمر كذاب. قال ابن حبان وقال البخاري منكر الحديث. انظر الميزان 3 دما عبيطا دما طريا ولم يتجمد، والخبر فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وتابع بعون الله تعالى. واقترب أهل الشام منه حتى جعلت نبالهم تصل إليه، وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي فقتله الأموي، وأقبل يريد علي وحوله بنوه الحسن والحسين ومحمد بن حنفية. فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض فكسر عضده ومنكبه، وبتدره الحسين ومحمد بأسيافهما فقتلاه. فقال علي للحسن ابنه وهو واقف معه ما منعك أن تصنع كما صنعنا؟ فقال كفياني أمره يا أمير المؤمنين. وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل علي لا يزيده قربهم منه سرعة في مشيته، بل هو سائر على هينته. فقال له ابنه الحسن يا أبت لو سعيت أكثر من مشيتك هذه. فقال يا بني إن لأبيك يوما لن يعدوه، ولا يبطئ به عند السعي، ولا يعجل به المشي، إن أباك والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع عليه. ثم إن عليا أمر الأشتر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردهم، فسار فأسرع حتى استقبل المنهزمين من العراق، فجعل يؤنبهم ويوبخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكروة، فجعل طائفة تتابع. أعيد من عنده والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع عليه. ثم إن عليا أمر الأشتر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردهم، فسار فأسرع حتى استقبل المنهزمين من العراق، فجعل يؤنبهم ويوبخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكروة، فجعل طائفة تتابعه وآخرون يستمرون في هزيمتهم. فلم يزل ذلك دأبه حتى اجتمع عليه جمع عظيم، فرجع بهم إلى أهل الشام، فجعل لا يلقى قبيلة من الشاميين إلا كشفها، ولا طائفة إلا ردها، حتى انتهى إلى أمير الميمنة وهو عبد الله بن بديل، ومعه نحو من في 300 قد ثبتوا في مكانهم. فسألوه عن أمير المؤمنين فقالوا حتى صالح، فالتفتوا إليه فتقدم بهم حتى تراجع كثير من الناس، وذلك ما بين صلاة العصر إلى الغروب. وراد ابن بديل أن يتقدم إلى أهل الشام، فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فإنه خير له، فأبى عليه ابن بديل وحمل نحو معاوية. فلما انتهى إليه وجده واقفا